أحسن الله إليكم يقول: هل تناول الطعام في صيام النافلة بدون قصد ونسيان يفطر أم يكمل؟ لا يفطر، إذا كان نسيانا فلا يفطر، لا في فرض ولا نفل. نعم.